بل قالوا أصوات أحلام بل افتراه بل هو شاعر. على كبر ابو مسكين ايه؟ حاضر ايه روح هناك حياك النبي العب دخلوا والله نعم انا الحلم اهلا انا جبتك اهو والله ما اسمعها غير كده الله يسلمك حاضر يلا انا مواكب نسيم لنا بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناه جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوًا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صدق الله.